المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والثمانون والمئتان. الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرى لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرى إلى آخره، هذه مسألة كانت كثيرة الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في زماننا فقليلة الوجود بل معدومة، وتسمى العمرة والرقبة، وهي العطية التي يقول هي لك مدة عمرك أو ما عشت أو مدة عمري. سميت عمرة لأن أجلها انقضاء عمر من علقت على انقضاء عمره، وسميت رقبة لأنه يرتقب أجلها فيردها، واختلف العلماء فيها هل هي عطية لازمة أبدا أو أنها بمنزلة العارية متى شاء ربها ردها. وأصح ما قيل فيها هو ما فصله جابر في هذا الحديث فقال: قضى بالعمرى لمن وهبت له. وفي اللفظ الآخر: من أعمر عمرا له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا يرجع الذي أعطاها، أي لأن القرينة دالة على أنها عطية مؤبدة، ولهذا قال: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أمضاها وجعلها لازمة مؤبدة، هي أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. فالمرجع إلى قرينة اللفظ، إن دلت على اللزوم والتأبيد فهي عطية مؤبدة، وإن دلت على أنها عارية فهي عارية. ومثله اللفظ الآخر: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، لأنه إذا قال هي لك ولعقبك فإنها تخرج عن ملكه لمن أعمرها.